السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبمشيئة الله تعالى نبدأ درسنا الأسبوعي في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. احنا في آخر وقفنا عن يعني المسائل التي في آخر النوع الثالث في تكلم عن المشقة الداخلة على المكلف من خارج، لا بسببه ولا بسبب دخوله، تكلمنا أيضا عن المسألة الثامنة، مخالفة الهوى، ذلك مخالفة الهوى ما تهوى الأنفس شاق عليها. وكذلك المسألة التاسعة أن المشقة تكون دنيوية وتكون أخروية. والعاشرة اختصاص المشقة بالمكلف وحده أو عمومها لغيره من الناس. وقفنا عليه، وقفنا على هذه أو قبيلها. في التاسعة ولا العاشرة وقفنا؟ لا، العاشرة وقفنا. أي نعم. إلى قوله ومثال الداخلة على غيره، يعني بداية المسألة العاشرة وهي في أقسام المشقة الناشئة من التكليف. يقول إن المشقة الناشئة من التكليف قد تختص بالمكلف وحده، يعني تكون على المكلف وحده وينظر لها من هذا الجانب. قال كالمسائل المتقدمة، وقد تكون عامة له ولغيره، وقد تكون داخلة على غيره بسببه. يعني لو أنه لم يقم بتحقيق هذه المصلحة دخلت المشقة على غيره وليست عليه. ومثل بالإمام، فإن المشقة التي تحصل بتركه للإمامة تلحقه وتلحق غيره من المكلفين، لأنه إذا بقي الناس بدون إمام تضرروا جميعا، تضرر هو هذا الإمام الذي ترك الإمامة أو استقال أو طلب الإقالة، وتلحق غيره من الناس إذا لم يقم بها من هو كفء. ومثل للداخل على غيره دونه هو بالمشقة التي تدخل على الناس باعتزال القاضي للقضاء أو باعتزال المدرس للتدريس مثلا. هو لا يلحقه مشقة باعتزاله للتدريس أو للقضاء، ولكن الناس تلحقهم مشقة إذا لم يقم بهذا العمل من يكفي. كذلك الطبيب إذا ترك المهنة قد يلحق الناس بذلك مشقة إذا تركها أو ترك هذه المهنة كثير من أصحابها أو تركوها جميعا، فإن الناس يشق عليهم ذلك. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة، قد تكون المشقة الناشئة من التكليف تختص بالمكلف وحده كالمسائل المتقدمة، وقد تكون عامة له ولغيره، وقد تكون داخلة على غيره بسببه. ومثال العامة له ولغيره كالوالي المفتقر إليه لكونه ذا كفاية فيما أسند إليه، إلا أن الولاية تشغله عن الانقطاع إلى عبادة الله والأنس بمناجاته، فإنه إذا لم يقم بذلك عم الفساد والضرر، ولحقه من ذلك ما يلحق غيره. ومثال الداخلة على غيره دونه كالقاضي والعالم المفتقر إليهما، إلا أن الدخول في الفتيا والقضاء يجرهما إلا أن الدخول في الفتيا والقضاء يجرهما إلى ما لا يجوز، أو يشغلهما عن مهم ديني أو دنيوي. يعني هو المشقة التي تناله غير المشقة التي تنال غيره، فهو ينظر هنا إلى المشقة التي تنال غيره إذا ترك العمل، ويقابلها مشقة تناله هو إذا بقي في عمله ويمارس مهنته، القاضي والعالم والطبيب. نعم. وهما إذا لم يقوما بذلك عم الضرر غيرهما من الناس، فقد نشأ هنا عن طلبهما لمصالحهما المأذون فيها والمطلوبة منهما فساد عام. وعلى كل تقدير، فالمشقة من حيث هي غير مقصودة للشارع تكون غير مطلوبة، ولا العمل المؤدي إليها مطلوبا كما تقدم بيانه. فقد نشأ هنا نظر في تعارض مشقتين، فإن المكلف إن لزم من اشتغاله بنفسه فساد ومشقة لغيره، فيلزم أيضا من الاشتغال بغيره فساد ومشقة في نفسه. يعني هذا من تعارض المشاق، وإن شئت قلت من تعارض المصالح أيضا، لأن عكس المشقة مصلحة. فهنا إن بقي في العمل قصر في واجباته الخاصة، وقصر في عبادته، وإن ترك العمل تضرر بتركه العمل خلق كثير، وإن كان هو ستحصل له المصلحة من جهة محافظته على ما يهمه من أموره الخاصة. فهنا يقول الموازنة بينها هو المطلوب منه. نعم. وإذا كان كذلك تصدى النظر في وجه اجتماع المصلحتين مع انتفاء المشقتين إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فلا. يعني إن أمكن الجمع بحيث أنه يحافظ على مصالحه ويحافظ على منفعة الناس ومصالح الناس، فهذا هو غاية المطلوب. نعم. وإن لم يمكن فلا بد من الترجيح، فإذا كانت المشقة العامة أعظم اعتبر جانبها وأهمل جانب الخاصة، وإن كان بالعكس فالعكس، وإن لم يظهر ترجيح فالتوقف، كما سيأتي ذكره في كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله. إذن هذا تعارض المشاق أو تعارض المصالح. ما يقال إن دائما إن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ولا يقال المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة، وإنما ينظر في ما يترجح له بحسب نظره هو. فالطبيب أو القاضي أو المعلم مثلا إذا رأى أن ما يفوته بالاشتغال بهذا التدريس أو بهذا العمل ما يفوته أو ما يناله من مشاق، ما يفوته من مصالح أو ما يناله من مشاق رآه أعظم مما يقدمه، وأن ما يقدمه يمكن أن يقوم به غيره، فحينئذ يقدم مصلحته على مصلحة المصلحة العامة، لأن المصلحة العامة سيقوم بها غيره. لكن لو أنه رأى أن ما يتركه من المصالح وما يقع على الناس من مشقة بسبب اعتزاله لهذا العمل أعظم مما يناله هو من المشاق، فإنه يقدم المصلحة العامة على مصلحته الخاصة. وإذا تساوى الأمران عنده ولم يعرف الترجيح توقف. كيف يتوقف؟ يعني يبقى على ما هو عليه، إن كان داخلا في العمل فيستمر فيه. يعني هو الآن يشتغل بمهنة الطب أو بالقضاء يستمر فيه، إن كان لم يدخل فيه فلا يدخل، إذا تساوت عنده المصالح والمفاسد وهو لم يدخل في العمل يبقى على ما هو عليه فلا يدخل فيه، وإن كان قد دخل فيه فيستمر فيه ولا يخرج منه، لأن الأصل بقاء الأمر على ما هو عليه، ولا يوجد مرجح وداعي ودافع يدفعه إلى ترك ما هو عليه الآن. نعم. لكن أحسن الله إليك، إذا ثبت له أن المشقة العامة بعدم دخوله ستثبت مشقة عامة، هي عامة، لكن هل ما ينشأ عنها ما ينشأ عنها من أضرار؟ يعني حدود هذه المشقة، يعني في مشقات متحملة، يعني كون الطبيب يقول والله بدل ما أكون أنا في الطب مثلا أو أشتغل بالطب أو القاضي أشتغل، بدل ما تتأخر القضية شهرا قد تتأخر شهرا ويوما أو يومين أو أسبوع، فهذه فيها مشقة، الناس يعني يودون أن لا تتأخر قضاياهم ولا يوم واحد، يعني لما تقسم القضايا على الموجودين ويخرج قاضي من المنظومة سيحتاج إلى يومين أو ثلاثة بحسب عدد القضايا وبحسب فرق بينه وبين يقول أنا إن تركتها ما في أحد أصلا، أو ما فيه إلا واحد ولن يستطيع أن يفي بنصف العمل. فمثل هذه المشاق هي تقديرية، ما هي يعني الأمر فيها ليس محسوما، وإنما يرجع إلى اجتهاده هو وما يعني يدين الله به ويراه أنه هل هذا أنفع أو هذا أنفع. نعم. المسألة الحادية عشرة، حيث تكون المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف خارجة عن التقديم، حينما تكون المصلحة العامة مساوية للمصلحة الخاصة لا شك أن المصلحة العامة تقدم، يعني مصلحة كل فرد من عامة الناس مساوية لمصلحته هو تقدم لا شك، لأنها تصبح أكثر وأعظم. ومثل هذا كثير من القواعد التي يظن الناس أنها يعني على إطلاقها، والعلماء قيدوها يعني وضعوا لها يعني مثلا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ليست أيضا على إطلاقها، ينظر إلى المصالح التي تستجلب قد تكون أعظم بكثير من هذه المفسدة التي يخشى منها، فحينئذ تقدم المصالح العظيمة على المفسدة اليسيرة، فليس دائما أن درء المفاسد يقدم على جلب المصالح، وإنما عند التساوي، إذا تقاربت تساوت يمكن أن يقال إن الأولى درء المفسدة. أحسن الله إليك، أحيانا يكون بعض طلبة العلم لم يتأهل أو يحتاج مزيد من الاطلاع، ويكون في بيئة تحتاج إلى أن ينخرط في مجال الدعوة، هذا أيضا إذا هو راجع إلى اجتهاده ويقول أحتاج أن أتعلم، ولكن يعني يحاج بأن يعني الناس محتاجون إليك في الدعوة. مثال ذلك الآن أن النوازل بعض النوازل الحاصلة كالمشاركة في بعض البرلمانات الديمقراطية ونحوها، يعني يدخلها أو يزاحم فيها بعض أهل ذوي الاستقامة بقصد تقليل ما هو موجود من المنكرات الحاصلة. هذه يدخل فيها نفس القضية، هي ترجع إلى اجتهاده هو، يعني هو مكلف بأن يعني يجتهد بقدر ما يستطيع، هل وجودي في مثل هذه الأمور سيخفف من معاناة الناس وما مدى تخفيفه وما مدى تأثيره، وإن يعني تركي لهذا العمل ما الذي سأستفيده أنا وما الذي يعني هل هذا سيفيد مثلا حتى المقاطعة، مقاطعتها مثلا لو قاطعتها هل تكون أفضل أو لا تكون؟ كل هذه الأمور ترجع إلى مثل هذا الميزان، لكنه ميزان بشري، يعني أنت يرجع إلى يعني يتأثر بعواطف الإنسان وبرواسبه وبثقافته وبما حوله من الناس، وقد يأتي من يقول أنت إذا أنت على ثغرة أنت ابقى علم الناس، وهو يعني تعليمه قليل، وربما دفعه ذلك في بعض الأحيان إلى أن يتكلم فيما لا يعلم، وهذه مشكلة حينما يقع يعني يسأل فيتكلم بما لا يعلم ويفتي بما لا يعرف، يتحمل إثما عظيما، خطأ الناس يصبح في رقبته، الناس يظنون أنه أهل لذلك لأنه تصدر للتعليم. فإذا رأى أن ذلك متيقن الحصول منه أو غالب الحصول منه فعليه أن يؤهل نفسه، وإذا استطاع أن يجمع بين الأمرين فهذا هو المطلوب، مثل ما قال المصنف، إذا استطاع أن يوازن بحيث أنه يجعل جزءا من وقته للتعلم وجزءا من وقته لتعليم الناس فهذا خير وهو أفضل. لكن إذا آسع السلامة فلا إثم عليه. إذا كان يوجد من يقوم بشيء من العمل نيابة عنه، مثل ما قلنا في الطبيب وفي المعلم وفي يعني ممكن أن يقوم بأكثر الواجب، ورأى أنه الخطر عليه أعظم فله أن ينكف ويترك. هذا التقدير موكول إلى نظر من يا شيخ؟ يعني إلى من كان إلى من رقى إلى رتبة الاجتهاد أو من هو دون ذلك؟ لا، هذه تحقيق مناط، هذه الأمور الاجتهاد فيها ليس اجتهادا في حكم شرعي، وإنما في تحقيق المناط. الحكم واضح بس كيف تحققه؟ تحقيق المناط ما يشترط له بلوغ رتبة الاجتهاد، كل صاحب خبرة هو يحقق المناط، والأشياء الخاصة بالإنسان هو يحقق مناطها بنفسه. انظر إلى المريض مثلا، حينما نقول له إن كنت تستطيع القيام فقم، وإن كنت لا تستطيع فصلي جالسا، هو ينبغي أن يعني ينظر إلى نفسه وقوته، إلا إن كان يعني بعض الأمراض التي تحتاج إلى استشارة أطباء وتمكن من استشارة طبيب وقال هل هذا المرض يؤثر عليه القيام والقعود مثلا، فيمكن أن يقال أنه يحقق مناطها الطبيب، والطبيب أيضا هو ليس عالما مجتهدا. فتحقيق المناط ما يشترط له درجة الاجتهاد، وإنما قد يحققه الخبير وقد يحققه صاحب الشأن نفسه، قد يحقق المناط صاحب الشأن نفسه ويقول أنا أدرى بنفسي، وإذا يعني كان قد بذل جهده في النظر وتبين له أنه أن ما يلحقه من ضرر خاص قد يكون متيقنا، وما ينشأ عن تركه للعمل من ضرر هو متوهم، وإنه قد يقوم بالعمل غيره، فحينئذ نقول لا شيء عليك. نعم. حيث تكون المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف خارجة عن هذه المسألة 11، هي في بيان أن المشاق قد يظهر كونها خارجة عن المعتاد أو غير خارجة، وقد تلتبس فتحتاج إلى مزيد نظر، يعني مثل الكلام اللي نتكلم فيه قبل قليل، يعني في أشياء ظاهر أنها هذه مشقة خارجة عن المعتاد، وأحيانا يقول هذه مشقة يسيرة ولا يمكن أن يعني تكون لها أثر في التخفيف، وأحيانا يلتبس الأمر فتحتاج إلى مزيد نظر، وحينئذ لابد من مراعاة زمان الواقعة ومكانها والآثار الناشئة عنها، يعني النظر إلى ما تؤول إليه الأمور، مآلات الأفعال، فلا بد من مراعاتها، ثم ما يراه ما ينقدح في ذهنه بعد ذلك من كون هذه راجحة أو مرجوحة يبني عليه. نعم. حيث تكون المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف خارجة عن معتاد المشقات في الأعمال العادية حتى يحصل بها فساد ديني أو دنيوي، فمقصود الشارع فيها الرفع على فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة، وعلى ذلك دلت الأدلة المتقدمة، ولذلك شرعت فيها الرخص مطلقة. وأما إذا لم تكن خارجة عن المعتاد وإنما وقعت على نحو ما تقع المشقة في مثلها من الأعمال العادية، فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها أيضا. والدليل على ذلك أنه لو كان قاصدا لرفعها لم يكن بقاء التكليف معها، لأن كل عمل عادي أو غير عادي يستلزم تعبا وتكليفا على قدره. كل التكاليف الشرعية فيها شيء من الكلفة، يعني أنت لما تتوضأ وتقوم وتصلي وتقوم من نومك وتذهب إلى المسجد، كل هذه فيها كلفة، لكنها كلف معتادة. أنت تذهب إلى عملك وأنت تذهب إلى قضاء حوائجك، وما تقول لقد شق علي الذهاب، وإنما يعني تفعل هذا يوميا وهو من الأمور المعتادة. فيقول إن هذه ما يقال إنها مشقة خارجة عن المعتاد إذا كانت هي من جنس العمل العبادي أو المكلف به، ومن طبيعته أنه يحتاج إلى مثل هذه الأمور، فهذا لا يقال فيه إنها مشقة خارجة عن المعتاد ولا ترفع التكليف ولا ترخيص فيها. لم يمكن أفضل حقيقة، أنا مرت معي، فلو كانت لم يمكن يعني لأنه هو يريد أن يعلق على الامتناع، يعني يقول الشارع لو كان قاصدا رفع مثل هذه المشاق لم يمكن التكليف، أي وليكن تكون كان تامة، يعني تكون كان تامة يعني كأنه لم يقع أو لم يوجد، فكلها جائزة. نعم، لأن كل عمل عادي أو غير عادي يستلزم تعبا وتكليفا على قدره قل أو جل، إما في نفس العمل المكلف به، وإما في خروج المكلف عما كان فيه إلى الدخول في عمل التكليف، وإما فيهما معا. فإذا اقتضى الشرع رفع ذلك التعب كان ذلك اقتضاء لرفع العمل المكلف به من أصله، وذلك غير صحيح، فكان ما يستلزمه غير صحيح. إلا أن هنا نظرا، وهو أن التعب والمشقة في الأعمال المعتادة مختلفة باختلاف تلك الأعمال، يعني هي مشاق نسبية، يعني ينظر إليها بالنسبة إلى ما هو من جنسها. نعم، فليست المشقة في صلاة ركعتي الفجر كالمشقة في ركعتي الصبح، ولا المشقة في الصلاة كالمشقة في الصيام. ما أدري ماذا يقصد ركعتي الفجر وركعتي، هل يقصد ركعتي الفجر السنة؟ نعم. ويقصد بركعتي الصبح الفرض؟ نعم. يعني الفرض يطيل، ما فيها شروط، هذه كلها ما أدري عن التفريق بينهما، يمكن يكون لأجل الوجوب الواجب يبادر إليها الإنسان وكذا، لإطالة، أو أن السنة تصلى قبل ولو أخرت. الإطالة في صلاة الفجر واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما ركعة الفجر لم يكن يطيل. لكن الإطالة ليست هي واجبة، ليست واجبة، وإنما هي من المستحبات على ما يقال. فالتفريق بينهما قد يكون لأن الأولى تصلى قبل الأذان، وقد يعني يحتاج إلى أن يقوم، يعني فرق بين يضبط الساعة على خمس وبين يضبطها على خمس ونص وقت الإقامة، فيقول معي نصف ساعة، فالأولى أثقل عليه. صارت الأولى أثقل. الأولى أثقل عليه، وإلا ما ركعتان. نعم، قال: ولا المشقة في الصيام كالمشقة في الحج، ولا المشقة في ذلك كله كالمشقة في الجهاد، إلى غير ذلك من أعمال التكليف. ولكن كل عمل في نفسه له مشقة معتادة له مشقة معتادة فيه توازي مشقة مثله من الأعمال العادية، فلم تخرج عن المعتاد على الجملة. ثم إن الأعمال المعتادة ليست المشقة فيها تحوي على وزان واحد، تجري عندنا مكتوب عندي تصحفت. ثم إن الأعمال المعتادة ليست المشقة فيها تجري على وزان واحد في كل وقت وفي كل مكان وعلى كل حال، فليس إسباغ الوضوء في السبرات يساوي إسباغ، يعني حتى العمل الواحد قد يكون مشقة في وقت وغير مشقة في وقت آخر، مشقة في مكان ولا مشقة فيه في مكان آخر. نعم، فليس إسباغ الوضوء في السبرات يساوي إسباغه في الزمان الحار، ولا الوضوء مع حضرة الماء من غير تكلف في استقائه يساوي مع تجشم طلبه أو نزعه من بئر بعيدة وكذلك القيام إلى الصلاة من النوم في قصر الليل أو في شدة البرد مع فعله على خلاف ذلك. وإلى هذا المعنى أشار القرآن بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، بعد قوله ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى آخرها. وقوله تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم مدح الله من صبر على ذلك وصدق في وعده بقوله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقصة كعب بن منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني حتى قدموا أنفسهم وامتدحهم لأنهم قدموا أنفسهم. فهذا يقصد به أنه الأذى في الله مثلا ليس سببا للرخصة، يعني ليس كل من أوذي في الله هو مرخص له أن يتنازل عن دينه أو يعطي الدنية فيه أو يتخلى عنه، وإنما يعني عرفنا أنه إذا أكره مثلا على أو هدد بالقتل أو ما هو قريب منه له أن ينطق بلسانه ما لا يعتقده بقلبه. فهو هنا يريد أن يقول أن الآيات تدل على أن هناك مشاقا في العبادات وليست مرخصة، لا تعد رخصة. نعم، كالأذى في الله يقول الصبر عليه، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني أن الفتنة حاصلة لهم، سيفتنون ويختبرون. ووصف أيضا حال الصحابة ويوم الأحزاب، وأنهم زاغت منهم الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف وتظنون بالله الظنون، ووصفه بأنه ابتلاء، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذا كله ما سوغ لهم أن يهربوا، ما أتيح لهم ولا رخص لهم في أن يهربوا ويتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فيه مشقة، ومع هذا لم يرخص لهم في الانصراف من هذا الموقف. نعم. هو كل كلامه في هذا، في أن المشاق مختلفة، وأنها قد تكون مشقة في وقت ولا تكون مشقة في وقت آخر، وفي الوقت ذاته قد تكون بعض الأعمال شاقة في ذاتها والأعمال الأخرى لا مشقة فيها. سيأتي هو يعني يبين هذا إن شاء الله. وقصة كعب بن مالك وصاحبيه في تخلفهم عن غزوة تبوك ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكالمتهم وإرجاء أمرهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وكذلك ما جاء في نكاح الإماء عند خشية العنت ثم قال: وأن تصبروا خير لكم، إلى أشباه ذلك، مما يدل على أن المشقة قد تبلغ في الأعمال المعتادة ما يظن أنه غير معتاد، ولكنه في الحقيقة معتاد، ومشقته في مثلها مما يعتاد، إذ المشقة في العمل الواحد لها طرفان وواسطة: طرف أعلى بحيث لو زاد شيئا لخرج عن المعتاد، وهذا لا يخرجه عن كونه معتادا، وطرف أدنى بحيث لو نقص شيئا لم يكن ثم مشقة تنسب إلى ذلك العمل، وواسطة هي الغالب والأكثر. فإذا كان كذلك فكثير مما يظهر ببادئ الرأي من المشقات أنها خارجة عن المعتاد ولا يكون كذلك. فكثير مما يظهر بادئ الرأي أنها خارج لا يكون كذلك. لكن النسخة اللي معنا مستقيمة، يمكن حتى اللي معكم لو قرأت تكون مستقيمة. فكثير مما يظهر ببادي الرأي من المشقات أنها خارجة عن المعتاد لا يكون كذلك. نعم. فكثير مما يظهر ببادي الرأي من المشقات أنها خارجة عن المعتاد لا يكون كذلك لمن كان عارفا بمجاري العادات، وإذا لم تخرج عن المعتاد لم يكن للشارع قصد في رفعها كسائر المشقات المعتادة في الأعمال الجارية على العادة، فلا يكون فيها رخصة، وقد يكون الموضع مشتبها فيكون محل خلاف. فحيث قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، ثم قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، كان هذا موضع شدة، لأنه يقتضي ألا رخصة أصلا في التخلف، إلا أنه بمقتضى الأدلة على رفع الحرج محمول على أقصى الثقل في الأعمال المعتادة، بحيث يتأتى النفير ويمكن الخروج. يعني أقصى الثقل الذي لا يصل إلى درجة الحرج الذي هو محل الرخصة. يعني يقول: عندي مزرعتي ما فيها أحد، وسوف يموت الزرع وكذا، والأولاد ما عندهم أحد، هي مشاق، لكنها ما تصل إلى درجة المشقة التي هي حرج متحقق ويثبت بها العذر. ولا لا تنفروا في الحر، في الحر مع وجود أيضا الثمار اليانعة في المدينة في وقتها، لا شك أن هذا فيه شيء من المشقة، لكن لم تصل إلى درجة الرخصة، فلا تصل إليها إلا في ما هو أعلى من ذلك. هو يريد أن يقول هذا، أن بعض ما يظن الناس أنه مشقة مرخصة هو لا يصل إلى درجة الترخيص، وهذا يعني يدل على خطأ من يبادرون في قضية التساهل في الترخيص. كلما وجدوا أي مشقة قالوا يسروا عليهم، يسر يسر، هذا دليل على انفلات من التدين، ما صار هذا تيسيرا. ولكن المشقة التي هي معتبرة شرعا ومرخصة يقول تنظر في كل شيء بحسبه، فأنت لا تقيس الجهاد بالسفر مثلا، السفر أقل مشقة من الجهاد، السفر للنزهة مثلا، وما تقول الله رخص لنا مثلا في ونحن نذهب لمجرد النزهة أن نجمع بين الصلاتين، فمعنى هذا أن الجهاد أسهل، يعني الجهاد أصعب، فليرخص لنا في ترك الخروج مثلا، مثلا مع منادات الإمام والنفير العام إلى غير ذلك. فالموازنة ينبغي أن تكون بين الأعمال المتشابهة وليست الأعمال المتباعدة. نعم. وقد كان اجتمع في غزوة تبوك أمران: شدة الحر وبعد شدة الحر وبعد الشقة، زائدا على مفارقة الظلال واستدرار الفواكه والخيرات، وذلك كله زائد في مشقة الغزو زيادة ظاهرة، ولكنه غير مخرج لها عن المعتاد، فلذلك لم يقع في ذلك رخصة، فكذلك أشباهها. وقد قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما ذلك سعة الإسلام، ما جعل الله من التوبة والكفارات. يعني أن فسر الآية ما جعل عليكم في الدين من حرج، فسرها بأنه إذا وصل الأمر إلى مثل هذا فإن سعة الإسلام أن يتوب، يفعل ويتوب، أو يفعل ويكفر إن كان فيه كفارة مشروعة. نعم. وقال عكرمة: ما أحل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وعن عبيد بن عمير أنه جاء في ناس من قومه إلى ابن عباس فسأله عن الحرج فقال: أولستم العرب؟ فسألوه ثلاثا كل ذلك يقول: أولستم العرب؟ ثم قال: ادع لي رجلا من هذيل. فقال له: ما الحرج فيكم؟ قال: الحرجة من الشجر ما ليس له مخرج. قال ابن عباس: ذلك الحرج ما لا مخرج له. فانظر كيف جعل الحرج ما لا مخرج له، وفسر رفعه بشرع التوبة والكفارات. وأصل الحرج الضيق، فما كان من معتادات المشقات في الأعمال المعتاد مثلها فليس بحرج لغة ولا شرعا. كيف وهذا النوع من الحرج وضع لحكمة شرعية، وهي التمحيص والاختبار، حتى يظهر في الشاهد ما علمه الله في الغائب. فقد تبين إذن ما هو من الحرج مقصود الرفع، وما هو ليس بمقصود الرفع، والحمد لله. فصل. قال ابن العربي: إذا كان الحرج في نازلة عاما في الناس فإنه يسقط، وإذا كان خاصا لم يعتبر عندنا، وفي بعض أصول الشافعي اعتباره، انتهى ما قال. وهو هذه المسألة، الفصل يعني هو يدور حول قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة أو قريب منها، وابن العربي وجماعة يشترطون أن تكون الحاجة عامة حتى تكون مثل الضرورة بالنسبة للفرد، فيقولون الحاجة متى تكون رخصة؟ إذا كانت حاجة عامة، وأما إن كانت حاجة خاصة فلا يرخص، لا ترخص، وعلى صاحب هذه الحاجة أن يتحمل إلى أن تصل به الضرورة، إذا وصل كانت ضرورة في حقه ترخص، لكن ما دامت في حقه حاجة لم تصل إلى الاضطرار فإنه لا يترخص فيها إلا أن تكون حاجة عامة. هذا بعض الأصوليين وشراح القواعد يشترطون في الحاجة لكي تكون مرخصة كالضرورة أن تكون عامة، ويأخذون هذا من أن ما جاء من الرخص في الشريعة جاء لحاجات عامة، يعني ما تعلق بالحاجات يكون الحاجة فيه عامة وليست حاجة فردية. المصنف يناقش هذا ويقول ما فيه حاجة خاصة أصلا، كل ما يعني حتى هذا الحرج الذي يصيب شخصا بعينه لما نجعل له قاعدة يصبح عاما في من كان حاله كحال هذا الإنسان، فهو يقول العموم أيضا مراتب، في عموم الجنس، عموم في النوع، عموم في يعني ما هو أقل من ذلك من الأنواع إلى أن يصل إلى العين. فأما رخصة عينية لفلان ابن فلان فلا توجد في الشريعة إلا في عهد النبوة، يعني ما في رخصة عينية أنها لفلان ابن فلان، لن يأتي وحي ويقول فلان ابن فلان يرخص له في أن يفعل كذا لأن الله أعلم بحاله وأنه يحتاج إلى ذلك، هذا لن يوجد، لأن هذا كان في عهد النبوة وانتهى. أما الآن فالرخص يقول كل فالحاجات كلها التي تسبب رخصا كلها عامة، فلا حاجة إلى أن يقول خاصة كانت أو عامة، لا حاجة لها. فالمصنف يعني كأنه ينتقد هذا، حاول أن يشرح مراد ابن العربي باحتمالات كثيرة، وظاهر أن أكثرها غير مراد، لكنه قال قد يريد كذا وقد يريد كذا، وكلها يصدق عليها أنها عامة وليست بخاصة، وهذا سنسمعه الآن إن شاء الله. نعم. وهو مما ينظر فيه، فإنه إن عنا بالخاص الحرج الذي في أعلى مراتب المعتاد فالحكم كما قال، ولا ينبغي أن يختلف فيه، لأنه إن كان من المعتاد فقد ثبت أن المعتاد لا إسقاط فيه، وإلا لزم في أصل التكليف، فإن تصور وقوع اختلاف فإنما هو مبني على أن ذلك الحرج من قبيل المعتاد أو من قبيل الخارج عن المعتاد، يعني الخلاف يكون سببه هل هذا الحرج معتاد أو غير معتاد. نعم. لا أنه مختلف فيه مع الاتفاق على أنه من أحدهما، وأيضا يعني اختلاف في تحقيق المناط، معنى يكون اختلافهم هو في تحقيق مناط، هل وجد الحرج الخارج عن المعتاد أو لم يوجد، أما لو اتفقوا على وجوده فلا يختلفون في وجود الرخصة. نعم. لا، لو اتفقوا على وجوده لا يختلفون في أن الرخصة موجودة. نعم. وأيضا فتسميته خاصا يشاح فيه، فإنه بكل اعتبار عام غير خاص، إذ ليس مختصا ببعض المكلفين على التعيين دون بعض. وإن عنا بالحرج ما هو خارج عن المعتاد ومن جنس ما تقع فيه الرخصة والتوسعة، فالعموم والخصوص فيه أيضا مما يشكل فهمه، فإن السفر مثلا سبب للحرج مع تكميل الصلاة والصوم، وقد شرع فيه التخفيف فهذا عام، والمرض قد شرع فيه التخفيف وهو ليس بعام، بمعنى أنه لا يسوغ التخفيف في كل مرض، إذ من المرضى من لا يقدر على إكمال الصلاة قائما أو قاعدة، ومنهم من يقدر على ذلك، ومنهم من يقدر على الصوم، ومنهم من لا يقدر، فهذا يخص كل واحد من المكلفين في نفسه، ومع ذلك فقد شرع فيه التخفيف على الجملة. فالظاهر أنه خاص، ولكن لا يخالف فيه مالك الشافعية، إلا أن يكونوا جعلوا هذا من الحرج العام عند تقييد المرض بما يحصل فيه الحرج غير المعتاد، فيرجع إذ ذاك إلى قسم العام، ولا يخالف فيه مالك الشافعية أيضا، وعند ذلك يصعب تمثيل الخاص. وإلا فما من حرج يقدر أن يكون له تخفيف مشروع باتفاق أو باختلاف إلا وهو عام، وإن اتفق ألا يقع منه في الوجود إلا فرد واحد، قد يكون هو عاما من حيث مفهومه، ولكنه قد يتفق أنه لا يوجد إلا في حق شخص واحد. وإلا فما من حرج يقدر أن يكون له تخفيف مشروع باتفاق أو باختلاف إلا وهو عام، وإن اتفق ألا يقع منه في الوجود إلا فرد واحد، وإن قدر أن يكون التشريع له وحده أو لقوم. والحقيقة الفقهاء والذين قالوا هذا أو اشترطوا العموم عند الكلام عن الحاجة، هم يقصدون أنه يعني حينما لا يرخص إلا حينما تكون الحاجة عامة، وأما إذا الأفراد فلا يرخص لهم إلا إذا وصلت إلى الضرورة، والضرورة الفقهية غير الضرورة عند الأصوليين. الضرورة عند الفقهاء هي الحاجة في أعلى درجاتها، يسمونها ضرورة، وأما الأصوليون فلا يسمون لا يطلقون الضرورة إلا على ما يؤدي تركه إلى تلف نفس أو عضو أو مال أو عرض أو ما أشبه ذلك، فهم أكثر تدقيقا في مسألة الضرورة. فالفقهاء لما قالوا يعني أنها لابد أن تكون الحاجة عامة، يعني يقولون نحن نظرنا إلى الرخص التي وجدت، ويتكلمون عن يعني التشريع العام. لما نقول إذا وجدنا أن عامة الناس يحصل لهم شيء من الحرج بمنع هذا الشيء، يمكن أن يشرع تشريع عام وفتوى عامة بالإباحة، لكن إذا لم يكن عاما فهؤلاء أفراد ينظر كل واحد منهم بحسبه، وعليه أن يراجع نفسه، إن وصل إلى الضرورة فليأكل مثلا من الميتة أو يأكل من المحرم، وإذا لم يصل فإنه لا يجوز له ذلك. فما يريدون أن يكون هناك تشريع عام إلا إذا كانت الحاجة عامة، ولهذا يعني الذين اشترطوا في الحاجة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة أن تكون الحاجة عامة، نظروا إلى تشريعها عاما، تشريعا عام، إلى التشريع العام. أما بالنسبة للأفراد فهم لم ينظروا إلى هذا الجانب. المصنف يقول أصلا كلها عامة، يعني حتى أي تشريع تريدون أو أي ترخيص لابد أن يكون لحاجة عامة، ولكن لا يقصد بالعموم هنا عموم أفراد المجتمع كلهم، الجنس كل بشري كله، ولا أهل البلد أيضا كلهم، بل من حاله كحال هذا الإنسان. يعني يقال من حاله كحال هذا الإنسان يحتاج إلى كذا، إذن هو يرخص له، فأصبحت خاصة بالحقيقة يعني. نعم. لما لم يحمل كلامهم على الحاجة العامة التي المراد بها أن المشقة واقعة بالفعل عند أغلب الناس، يعني عند أكثر الناس، هذه مشقة فعلا واقعة، هم يريدون هذا عامة، عامة للناس كلهم، يعني ليس، والعموم هنا يعني عموم استعمالي كما يقال، وليس العموم الاستغراقي بحيث أنها لا يسلم فرد، لا، هذا ما تجدها. يعني الآن لما يأتي المطر ويقال إذا جاء المطر يجمعون المغرب مع العشاء مثلا، الذي بيته في المسجد يجمع معهم، لماذا؟ قالوا هذه حاجة عامة، عامة ليس عموم الدنيا ولا عموم أهل المسجد أو جماعة المسجد والحي، فيكفي هذا العموم، يكفي هذا العموم في شرعية الرخصة. نعم. وإن قدر أن يكون التشريع له وحده أو لقوم مخصوصين فهذا غير متصور في الشريعة إلا ما اختص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو خص به أحد أصحابه كتضحية أبي بردة بالعناق الجذعة وشهادة خزيمة، فذلك مختص بزمان النبوة دون ما بعد ذلك. نعم. فإن قيل لعله يريد بالخصوص والعموم ما كان عاما للناس كلهم وما كان خاصا ببعض الأقطار أو بعض الأزمان أو بعض الناس وما أشبه ذلك، فالجواب إن هذا أيضا مما ينظر فيه، فإن الحرج بالنسبة إلى النوع أو الصنف عام في ذلك الكلي لا خاص، لأن حقيقة الخاص ما كان الحرج فيه خاصا ببعض الأشخاص المعينين أو بعض الأزمان المعينة أو الأمكنة المعينة، وكل ذلك إنما يتصور في زمان النبوة أو على وجه لا يقاس عليه غيره، كنهيه عن ادخار لحوم الأضاحي زمن الدافة، وكتخصيص الكعبة بالاستقبال والمساجد الثلاثة بما اشتهر من فضلها على سائر المساجد. فتصور مثل هذا في مسألة ابن العربي غير متأت. حتى ادخار اللحوم في زمن الدافة يمكن أن يقال أنه لا اختصاص له، فإذا جاء إلى أهل الحي مثلا أناس فقراء يمكن أن يقال لهم لا تدخروا حتى تغنوا هؤلاء الفقراء، لا تدخروا من لحوم الأضاحي. نعم. تمثيل بما بعد يا شيخ وتخصيص الكعبة، تخصيص الكعبة بالاستقبال. نعم. يعني هذا خصوصية، ف يعني الآن الحرج هو العام الخاص صلته بما قبله، هذا التمثيل. كنهيه يقول عن ادخار اللحوم، هو يمثل ب تشريعات الخاصة، يقول لأن حقيقة الخاص ما كان الحرج فيه خاصا ببعض الأشخاص المعينين أو المتعينين أو بعض الأزمان المعينة أو الأمكنة المعينة، وكل ذلك إنما يتصور في زمان النبوة. التخصيص هذا ما يتصور في زمان النبوة، أما بعده أو يعرف التخصيص من جهة أنه لا يقاس عليه، أي الأشياء التي لا يقاس نعرف أنها ليست محل القياس، إما لكونها تعبدية أو لأي سبب آخر. يعني فكنهيه عن ادخار لحوم الأضاحي كأنه يقول هذا أيضا غير قابل للقياس، ونقول فيه نظر. تخصيص الكعبة صحيح ما يقاس عليه، المساجد الثلاثة وفضلها أيضا لا يقاس عليها، فهذا مثال لما اختص. إيه نعم، اختص لكونه لا يقبل القياس عليه. نعم. فإن قيل ففي النوع أو الصنف خصوص من حيث هو نوع أو صنف داخل تحت جنس شامل له أو لغيره، قيل وفيه أيضا عموم، يعني خصوص نسبي وعموم نسبي. ماشي. نعم. وفيه أيضا عموم من جهة كونه شاملا لمتعدد لا ينحصر، فليس أحد الطرفين وهو الخصوص أولى به من الطرف الآخر وهو العموم، بل جهة العموم أولى، لأن الحرج فيها كلي، بحيث لو لحق نوعا آخر أو صنفا آخر للحق به في الحكم، فنسبة ذلك النوع أو الصنف إلى سائر الأنواع أو الأصناف الداخلة تحت الجنس الواحد نسبة بعض أفراد ذلك الجنس في لحوق المرض أو السفر إلى جميع أفراده، فإن ثبت الحكم في بعضها ثبت في البعض، وإن سقط سقط في البعض، وهذا متفق عليه بين الإمامين، فمسألتنا ينبغي أن يكون الأمر فيها كذلك. فإن قيل لعله يريد بذلك ما كان مثل التغير اللاحق للماء بما لا ينفك عنه غالبا وهو عام كالتراب والطحلب وشبه ذلك، أو خاص كما إذا كان عدم الانفكاك خاصا ببعض المياه، فإن حكم الأول ساقط لعمومه والثاني مختلف فيه لخصوصه، وكذلك اختلف في ماء البحر هل هو طهور أم لا لأنه متغير خاص، وكالتغير بتفتت الأوراق في المياه خصوصا ففيه خلاف، والطلاق قبل النكاح إن كان عاما سقط. والخلاف في هذا يعني ضعيف، بل الصواب جواز الوضوء منه. نعم. متغير بتفتت الأوراق، نعم، سقوط الأوراق فيه في المياه العامة، لكن الماء الخاص عندك وتضع ماء فيه الشاي أو تنقع فيه نعناع ثم يتغير لونه ما يجوز الوضوء به، لأنه يصبح يسلب عنه سلب عنه اسم الماء المطلق. نعم. والطلاق قبل النكاح إن كان عاما سقط، وإن كان خاصا ففيه خلاف. كما الطلاق قبل النكاح يعني مسألة أن يقول كل امرأة أتزوجها أو أعقد عليها فهي طالق، هذا يقولون لا لا لا يعتبر، ولكن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال بعضهم يقع الطلاق عليها، وبعضهم قال لا يقع، يعني محل الخلاف، محل الخلاف والخاص، ولهذا قالوا إن كان خاصا ففيه خلاف. نعم. كما إذا قال كل امرأة نتزوجها من بني فلان أو من البلد الفلاني أو من السودان أو من البيض أو كل بكر أتزوجها أو كل ثيب وما أشبه ذلك فهي طالق، ومثله كل أمة أشتريها فهي حرة، فهو بالنسبة إلى قصد الوطء من الخاص، كما لو قال كل حرة أتزوجها طالق، وبالنسبة إلى قصد مطلق الملك من العام فيسقط. فإن قال فيه كل أمة اشتريتها من السودان كان خاصا وجرى فيه الخلاف، وأشباه ذلك من المسائل. فالجواب أن هذا ممكن، وهو أقرب ما يؤخذ عليه كلامه، إلا أن نص الخلاف في هذه الأشياء وأشباهها عن مالك بعدم الاعتبار، وعن الشافعي بالاعتبار، يجب أن يحقق في هذه الأمثلة وفي غيرها بالنسبة إلى علم الفقه لا بالنسبة إلى نظر الأصول، إلا أنه إذا ثبت الخلاف فهو المراد هاهنا، والنظر الأصولي يقتضي ما قال، فإن الحرج العام الذي هو لا قدرة للإنسان في الانفكاك عنه كالأمثلة المتقدمة، فأما إذا أمكن الانفكاك عنه فليس بحرج عام بإطلاق، إلا أن الانفكاك عنه قد يكون فيه حرج آخر وإن كان أخف، إذ لا يطرد الانفكاك عنه دون مشقة لاختلاف أحوال الناس في ذلك. وأيضا فكما لا يطرد الانفكاك عنه دون مشقة كذلك لا يطرد مع وجودها، فكان بهذا الاعتبار ذا نظرين، فصارت المسألة ذات طرفين وواسطة، الطرف العام الذي لا انفكاك عنه في العادة الجارية، ويقابله طرف خاص يطرد الانفكاك عنه من غير حرج كتغير هذا الماء بالخل والزعفران ونحوه، وواسطة دائرة بين الطرفين هي محل نظر واجتهاد، والله أعلم. نعم. المسألة الثانية عشرة: الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال، كتكاليف الصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة وغير ذلك مما شرع ابتداء على غير سبب ظاهر اقتضى ذلك، أو لسبب يرجع إلى عدم العلم بطريق العمل، كقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر وأشباه ذلك. فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين كان التشريع رادا إلى الوسط الأعدل، لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه، فعلى الطبيب الرفيق أن يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته وقوة مرضه وضعفه، حتى إذا استقلت صحته هيأ له طريقا في التدبير وسطا لائقا به في جميع أحواله. حقيقة المسألة هذه فيها يعني عمق كبير في معرفة يعني أحوال النفس البشرية، وكيف يمكن أن تحمل على تقبل التكاليف والعمل بها. فبدأها بأن الشريعة جارية في التكليف على الطريق الوسط الأعدل، وبين أيضا أنه قد يبدو للناظر في بعض الأحيان أن في الدين تشديدا في مواضع، فيقول هذا التشديد قصد به علاج الانحلال أو التحلل من ربقة التدين، فإذا رجعوا إلى الوسط رجع الأمر على ما هو عليه. ولذلك أيضا حتى لو انتقلوا إلى التشدد والغلو في الدين تجد أنهم ينهون عن هذا ويصرفون عنه يعني صرفا أعلى من موجها إليهم حتى يرجعوا إلى الوسط. وهذا يعني يمثل بمن يعدل الخيزران، يعدل الأشياء المعوجة، يعني أنت عندك عود ينعاج إلى اليسار تحتاج إلى أن تثنيه إلى الطرف الآخر فترة، ثم إذا أطلقته استقام، فهو يعني يأخذ من هذا أن كل ما في ذهنك أو كل ما يعرض لك من التكاليف التي تقول هذه فيها تشديد مثلا، فهي لأجل أن يعود الناس إلى الاستقامة. والتكاليف والنصوص التي فيها منع من الغلو وزجر للغلاة عن أن يفعلوا أشياء هي مشروعة في الأصل لكن أن يبالغوا فيها، هذا ليردهم أيضا إلى الطريق الصواب والطريق الأعدل. فهو كلام رجل مربي وخبير في مثل هذه الأمور، وينبغي أن يحتذى من قبل الدعاة والمربين والمعلمين. نعم، ربما شيخنا يستفاد من في نصوص الوعد والوعيد. أي نعم. أي نعم، يعني يقول الذي بعض الناس نظر إلى الوعيد فقط وبعضهم نظر إلى الوعد فقط، فأنت اجمعها فتصبح الوسط هو الاعتدال. نعم. قال: أولا ترى أن الله تعالى خاطب الناس في ابتداء التكليف خطاب التعريف بما أنعم عليهم من الطيبات والمصالح التي بثها في هذا الوجود لأجلهم ولحصول منافعهم ومرافقهم التي يقوم بها عيشهم وتكمل بها تصرفاتهم، كقوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وقوله: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، إلى قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله: وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، إلى آخر ما عد لهم من النعم، ثم وعدوا على ذلك بالنعيم إن آمنوا وبالعذاب إن تمادوا على ما هم عليه من الكفر، فلما عاندوا وقابلوا النعم بالكفران وشكوا في صدق ما قيل لهم أقيمت عليهم البراهين القاطعة بصدق ما قيل لهم وصحته، فلما لم يلتفتوا إليها لرغبتهم في العاجلة أخبروا بحقيقتها وأنها في الحقيقة كلا شيء لأنها زائلة فانية. يعني الناظر إلى هذه قد يقول هذا فيه تناقض، مرة يقول أنعمنا عليكم بكذا وجعلنا لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وخلق هو الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يمتن علينا، ومرة يزهدنا فيها ويقول هذه ما تستاهل شيء ولا تنظرون. فيقول هذا هو السر، أنه عرفهم بنعمه ثم لما يعني لم يقبلوا على الالتزام بأوامره ونواهيه نهاهم وزجرهم وبين لهم أن هذه الدنيا ليست ذات قيمة ولا ينبغي الاشتغال بها ولا الالتفات إليها. وهذا ليس من التناقض وإنما هو من وضع الشيء في موضعه ومن الحكمة أي نعم التي يقتضيها حمل الناس على الطريق الأعدل الوسط. وفعلا هذا قد يعترض به بعضهم، يعني هذا قد رأينا بعضهم يظنه تناقضا. نعم. وضربت لهم الأمثال في ذلك، كقوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء الآية، وقوله أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة إلى آخر الآية، وقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. بل لما آمن الناس وظهر من بعضهم ما يقتضي الرغبة في الدنيا رغبة ربما أمالته عن الاعتدال في طلبها أوقظوا إلى هذا المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أخاف عليكم عندكم ما أوقظوا أو نظرا إلى هذا المعنى عندي أو نظرا إيبا. عندي أوقظوا إلى هذا المعنى يمكن، وقال في المطبوع أو نظرا. نعم لا يمكن مخطوط. أوقظوا أقرب. نعم. نعم يعني نبهوا إلى هذا المعنى. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أخاف عليكم ما يفتح لكم من زهرات الدنيا. ولما لم يظهر ذلك ولا مظنته قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني من يحرم شيء أو يتركه مع تيسره له يقول: قل من حرم زينة الله التي، هذا ردهم إلى الاعتدال أيضا عن الغلو إلى الاعتدال. نعم. وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ووقع لأهل الإسلام النهي عن الظلم والوعيد فيه والتشديد. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه. فنزل: إن الشرك لظلم عظيم. فخفف عنهم بسبب ذلك، مع أن قليل الظلم وكثيره منهي عنه، ولكنهم فهموا أن مطلق الظلم لا يحصل معه الأمن في الآخرة ولا الهداية، لقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما قال عليه الصلاة والسلام، يبدو عندنا سقط هنا، وهو عندك سقط أنت معه، ولا الهداية لقوله، لا يا أخي أين السقط؟ لا، من قوله والوعيد فيه والتشديد، وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما عندكم هذه؟ ما هي عندكم؟ ولما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3، انتقل على طول. هي أولئك لهم عندي كذا هم مهتدون في الثانية، في الموضع الثاني، وذكر الآية في موضعين. أي معناته فيه انتقال نظر، يبدو انتقال نظر. من في يمكن سطرين تقريبا. فالأولى إلى قوله، هذه شق ذلك عليهم ما هي موجودة عندي مرة. فشق ذلك عليهم، نعم، إلى آخر الله. أي من نسخة أخرى. ولما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. شق ذلك عليهم، إذ لا يسلم أحد من شيء منه. ففسره عليه الصلاة والسلام لهم حين أخبروه بكذب وإخلاف وخيانة مختصة بأهل الكفر. وكذلك لما نزل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شق عليهم فنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقارف بعضهم بارتداد أو غيره، وخاف ألا يغفر له، فسئل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. ولما ذم الدنيا ومتاعها، هم جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن يتبتلوا ويتركوا النساء واللذة والدنيا وينقطعوا إلى العبادة، فرد ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. ودعا لأناس بكثرة المال والولد بعدما أنزل الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والمال والولد هي الدنيا. وأقر الصحابة على جمع الدنيا والتمتع بالحلال منها، ولم يزهدهم ولا أمرهم بتركها إلا عند ظهور حرص أو وجود منع من حقه. وحيث تظهر مظنة مخالفة التوسط بسبب ذلك وما سواه فلا، يعني إنما يزهدهم في الدنيا حين يظهر الحرص عليها، إما البخل بالزكاة أو بالصدقة أو ما أشبه ذلك. نعم. ومن غامض هذا المعنى أن الله تعالى أخبر عما يجازي به المؤمنين في الآخرة، وأنه جزاء لأعمالهم، فنسب إليهم أعمالا وأضافها إليهم بقوله: جزاء بما كانوا يعملون، ونفى المنة به عليهم في قوله: فلهم أجر غير ممنون. فلما منوا بأعمالهم قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فأثبت المنة عليهم على ما هو الأمر في نفسه، لأنه مقطع حق، وسلب عنهم ما أضاف إلى الآخرين بقوله: أن هداكم للإيمان. كذلك أيضا، نعم، فلولا الهداية لم يكن ما مننتم به. الله أكبر، أشهد أن لا ولا قوة إلا بالله. يعني جعل من الغوامض التي قد يخطئ فيها البعض، وهذا أيضا واقع وموجود في كتب بعض أهل العلم أنهم قد يستشكل كيف يقال كذا، لكن المصنف يقول هذا واضح أنه لما بين أن ثوابهم ودخولهم الجنة كان بسبب أعمالهم جزاء بما كانوا يعملون، هذا هو الأصل، لكن لما منوا بإسلامهم وظنوا أن هذه الأعمال وحدها كافية لأن تدخلهم الجنة ولأن يكونوا قد وفوا بما طلب منهم من عبادة الله ووفوا بكافأوا الله على أعماله على ما أنعم به عليهم، بيّن لهم أن ما فعلتموه لا يساوي شيء، ولهذا قال الرسول لن يدخل الجنة أحد بعمله، فهذا استشكل بعضهم كيف لن يدخل بعمله والله تعالى يقول جزاء بما كانوا يعملون، ففي فرق بين التسبب في دخول الجنة هذا بسبب إيمانهم وبسبب عملهم، لكن هو ليس مكافأة كامل يعني بمثل عملهم، عملهم لا يستحق به أن يدخل الجنة وحده لولا فضل الله ومضاعفة هذا الأجر لهم وتكثيره وتعظيمه، فمهما عبد، ولهذا ذكر الرسول قصة الرجل العابد اللي يعني قضى سنين طويلة يعبد الله وقال لا أريد أن أدخل الجنة بعملي فقط، فوزنت حسناته ووزنت نعمة النظر فقط، يعني هل أعمالك هذه ما تساوي ولا نعمة النظر الذي أعطاك الله إياه، وبقي نعمة السمع ونعمة التذوق الطعام ونعمة المشي ونعمة الدفاع عن النفس ونعمة كذا ونعم نعم عديدة ما كافأت الله بها، ولو عبدت الله مئات السنين لا يمكن أن تكون قد عبدته يعني قد كافأته على نعمه عليك، فلهذا المصنف جعل هذا من الغوامض وبين أن هذا هو السر في ذلك، أنه حينما يقال جزاء بما كانوا يعملون ويقال ويقول الله أجر فلهم أجر غير ممنون، هذا في الأصل التنزيل الابتدائي، لكن حينما يمنون على الله إسلامهم ويظنون أنهم بذلك يعني قدموا شيئا لربهم أو ما أشبه ذلك أنكر ذلك وقال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، هو الذي هداكم للإيمان ودلكم عليه وحملكم عليه وإلا لكنتم مع أهل الضلال. نعم. وهذا يشبه في المعنى المقصود حديث شراج الحرة حين تنازع فيه الزبير ورجل من الأنصار، فقال عليه السلام اسقي يا زبير، فأمره بالمعروف وأرسل الماء إلى جارك، فقال رجل أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر، واستوفى له حقه، فقال الزبير إن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشراج هي عبارة عن يعني أشعب ومسائل صغيرة، إذا كان كبيرا سمي شعبا وإذا كان صغيرا سمي شرج، يعني التي تنزل من الجبال على المزارع، والقصة معروفة مثل ما ذكر المصنف هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يصلح بينهما، لأن الرجل الذي مزرعته أو أرضه بعد أرض الزبير قال إن الزبير يعني يحبس الماء عنده فما يأتيني شيء من هذا الماء، فالرسول قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء، إذا أسقيت أرسل الماء إلى صاحبك لا تحجزه عندك. فالرجل قال أنت قضيت له بذلك لأنه ابن عمتك، يعني رجل يعني داخل في الإسلام حديثا ولم يعمر الإسلام قلبه كما هو، فالرسول غضب من هذا ثم عاد وحكم بما يقتضيه الحق، وما زال القضاة إلى اليوم يقضون بأن الماء السائل من أعلى الوادي الأحق به هو الأقرب، فمن حقه أن يحبسه إلى أن يسقي زرعه ويرتفع إلى الجدر، وقالوا إنهم نظروا إليه فوجدوه بقدر شبر، فقالوا يحجزه إلى مسافة شبر ارتفاع عن الأرض ثم بعد ذلك يرسله، وهذا هو السقي الهني الكامل يعني. نعم. وهكذا تجد الشريعة أبدا في مواردها ومصادرها، وعلى نحو من هذا الترتيب يجري الطبيب الماهر، يعطي الغذاء ابتداء على ما يقتضيه الاعتدال في توافق مزاج المبتدي مع مزاج الغذاء، ويخبر من سأله عن بعض المأكولات التي يجهلها المبتدي أهو غذاء أم سم أم غير ذلك، فإذا أصابته علة بانحراف بعض الأخلاق قابله في معالجته على مقتضى انحرافه في الجانب الآخر ليرجع إلى الاعتدال وهو المزاج الأصلي والصحة المطلوبة، وهذا غاية الرفق وغاية الإحسان والإنعام من الله سبحانه. فصل. فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط، فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر، فطرف التشديد وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين، وطرف التخفيف وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحا ومسلك الاعتدال واضحا وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه. ولهذا كان من منهج العلماء وأهل الحق أن الأمور المشتبهة يعاد بها إلى المحكمة المتفق عليها، فهناك فرقتان ضلت، فرقة نظرت إلى جانب التشديد وما وجد من ظواهر نصوص تدل على استحقاق دخول النار لمن لم يقم بجميع التكاليف، وربما كفرته وهي طائفة الخوارج، وطائفة أخرى غلبت جانب الوعد وقال حتى قالوا إنه توجد أحاديث تدل على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حتى وإن كان زانيا وسارقا ولم يصلي ولله ركعة ولم يحج ولم يزكي ولم يفعل شيئا، فهذه أحاديث في الرجاء بعضهم نظر إليها وحدها وظن أن يعني أن هذا وحده كاف، وبعضهم نظر إلى الأحاديث والآيات الواردة في التشديد والوعيد ونفي الإيمان عن بعض العصاة مثل والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه إلى غير ذلك، وقتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على كفر من ترك بعض الواجبات أو كفر من فعل بعض المنهيات، والسبيل الوسط هو الذي ينبغي أن يرجع إليه، فكل حديث له ظروفه، فقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لمن رأى منه، قال الوعيد لمن رأى منه إهمالا وعدم عناية بأوامر الشرع ونواهيه، وأحاديث الوعد لمن كثر خوفه من الله وربما بالغ في العبادة أو تنطع أو شق على نفسه فيها، فالسبيل الوسط دائما هو المطلوب. نعم. كقول ابن عباس في القاتل. نعم، يعني ابن عباس يقولون جاءه رجل وقال هل للقاتل توبة؟ قال نعم، فلما ذهب قال وأنت تفتينا بأن القاتل ليس له توبة؟ لا، قال له لا، قال له لا، هل للقاتل توبة؟ قال لا. قال وأنت تفتينا بأن القاتل له توبة، فلماذا؟ قال هذا رجل رأيت الشر في عينيه، يمكنه عازم على قتل شخص يريد أن يقتل ثم يتوب، فقلت له ليس. فلذلك مراعاة مقتضى الحال في الفتوى. وسيأتي أيضا للمصنف قاعدة قريبة من هذه، أن المفتي الحق هو من يحمل الناس على الوسط والطريق الأعدل، فلا يشدد عليهم ولا يخفف عنهم، ويعني يختار للسائل ما يرى أنه المناسب لحاله. هذا سيأتي إن شاء الله في باب الاجتهاد. نعم. وعلى هذا إذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين من مال عن التوسط فاعلم أن ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة الأخرى، فاعلم أن ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة الأخرى، وعليه يجري النظر في الورع والزهد وأشباههما وما قابله وما قابلها. والتوسط يعرف بالشرع وقد يعرف بالعوائد وما يشهد به معظم العقلاء كما في الإسراف والإقتار في النفقات. نعم، يعني يقول أيضا إذا رأيت من بعض علماء بعض العلماء المعتبرين، لاحظ هذه الكلمة، يعني من المعتبرين ليس من كل أحد، يعني كالأئمة الأربعة الذين اتفق الناس على فضلهم وصلاحهم وبلوغهم رتبة الاجتهاد، يقول إذا نقل من سيرته تشدد في جانب أو تساهل في جانب فينبغي أن يحمل على هذا الطريق، وأنه تساهل لأنه رأى الناس قد شددوا على أنفسهم، أو شدد لأنه رأى الناس قد تساهلوا في بعض أمور الدين. وثم قال إن هذا يجري أيضا في من ينقل عنهم شيء من قصص الورع والزهد وما شابهها. ثم قال إن التوسط يعرف بالشرع ويعرف بالعوائد، ففي شيء يعرف بالشرع منصوص عليه، وقد يعرف بعادة الناس وما جرى عليه حالهم، قد يكون بعادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين نزل التشريع في عليهم، وقد يكون مرتبطا بعادة أهل كل زمن من الأزمان وأهل كل بلد، فهناك من الأحكام ما هو مربوط بعوائد الناس ومرتبط بها، ويكون المرجع فيه إلى ما جرت عليه عادة الناس في هذا البلد. ولهذا قعد العلماء قاعدة العادة محكمة، يعني أنها تقبل ويحكم بها ولا تهمل في الأحكام. وكذلك تكلموا في الأعراء العرف والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهل العرف هو مرادف للعادة أو مخالف، بعضهم يجعلهما بمعنى واحد، وبعضهم يقول العرف في الأقوال في الألفاظ، وأما العادة فهي في الأفعال. وأيضا مثل بالإسراف والإقتار، يعني متى نعد هذا إسرافا ومتى لا نعده إسرافا، ومتى نعد هذا تقتيرا أو ليس بتقتير. فالإنسان يعيش في بلد وفي محيط معين، فإذا مثلا اشترى سيارة غالية الثمن قد يقال هذا مسرف، هل هذا إسراف؟ يعني الرجل التاجر الغني الملياردير مثل ما يقولون إذا اشترى سيارة مرسيدس أو ما شابهها ما يعد إسرافا في حقه وحق أضرابه، لأن العرف يقتضي ذلك. لكن لو قسناه وقلنا الله المستعان الرسول كان يركب على حمار وأحيانا على جمل، وهذا الرجل يشتري سيارة بنصف مليون ريال، هذا مسرف، هل هذا الحكم؟ ما يكون منطبقا صراحة. فلهذا الإسراف والإقتار في النفقات هذا مقام، يعني يقاس بعادة الناس وعرف الناس في ذلك البلد، وكل بلد يختلف عن البلد الآخر غنى وفقرا وطريقة في المعاش. هذا هو مراد المصنف، ولعلنا نكتفي بهذا لأننا انتهينا من القسم النوع الثالث، وبقي النوع الرابع ما نريد أن نبدأ فيه بدقائق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.